القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في لقاء جديد مليء بالحب والأمل في غد أفضل إن شاء الله. معك اليوم منى فلي. اصحى اصحى اصحى اصحى يا نهارنا الجديد، وبدر نور وفرحة فرحة على بيتنا السعيد. قول اسمع الوشوش صورة يوم بشوش، مش محتاج رتوش، خلي عقولنا نصحى نصحى، خلي نفوسنا صالحة صالحة، خلي قلوبنا طرحة طرحة، حب وشغل فيك. اصحى اصحى اصحى اصحى يا نهارنا الجديد. فقرات عديدة ومنوعة نستمع إليها في لقائنا اليوم. والبداية مع حديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. أتناول اليوم رسالة جاءتني من قرية تابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا. ومع أن الرسالة تتناول وضعا خاصا بصاحبتها الصغيرة، إلا أن موضوعها يتكرر ذكره في خطابات الأمهات والبنات، بعضها قبل فوات الأوان مثل رسالة اليوم، وبعضها للأسف الشديد بعد أن تكون الفاس جت في الراس كما تقول. الرسالة: عمري 20 سنة، حصلت على دبلوم تجارة عام 88، وتقدم لخطبتي عريس من بلد عربي شقيق يشغل وظيفة محترمة في بلده. عمره 36 سنة، أي أنه يكبرني ب16 سنة. تزوج قبل هذا مرتين، الأولى بنت عمه وطلقها لعدد الإنجاب، والثانية فتاة مصرية وطلقها لأنها مريضة وصحتها ضعيفة. المهم يا سيدتي أن العائلة وافقت عليه. أنا أيضا أعجبت به لأنه هادئ مؤدب حسن الحديث قوي الشخصية، ولكني أشعر بشيء من التردد في قبوله، وأتساءل هل إذا لم أوفق معه بعد الزواج أستطيع أن أطلق منه وأعود إلى بلدي بسهولة؟ وهل صحيح أني لو طلبت منه الطلاق يطالبنا بجميع المصاريف التي صرفها والمهر الذي دفعه؟ وهل يكون القانون في صفه في هذه الحالة؟ أرجو الإفادة عن هذه الأسئلة التي تشغل تفكيري ليل نهار، ويكاد عقلي ينفجر من كثرة التفكير فيها، مع العلم بأننا أسرة فقيرة ونظن أنه سيكون أدم السعد علينا، ولكن قلبي غير مطمئن وأخاف من عدم الوفاق وصعوبة الطلاق. مخاوف كثيرة تزعجني، وأخاف أن يحرمني من السفر لزيارة أهلي في مصر، وأخاف أن يستحوذ على جواز سفري، وأخاف أن يرفض الطلاق إذا وقع بيننا خلاف. أنا في دوامة وحائرة بين الرفض والقبول، ولا أعرف كيف أتصرف. قرأت رسالتك يا ابنتي بكل اهتمام، ولا أستطيع أن أقول إن قلبك أخطأ عندما أعجبت به لأدبه وخلقه ومركزه وقوة شخصيته. وأيضا لا أستطيع أن ألوم العائلة الفقيرة التي تجد فيه بابا لليسر والفرج. من ناحية أخرى، فإني لا أستطيع أن أهون المخاوف التي تسيطر على تفكيرك. جميع هذه المخاوف محتملة ويمكن حدوثها، وقد حدث مثلها وأكثر منها لفتيات صغيرات كثيرات تزوجن في بعض البلاد العربية وتعرضن لأزمات مفجعة. طبعا في يده أن يرفض الطلاق، وجواز سفرك سيكون في حوزته، ولن تستطيع العودة إلى بلدك دون رضاه. كل هذا حدث ويحدث في حالات كثيرة، بل إن بعض الفتيات اكتشفن بعد السفر إلى بلد الزوج أنه متزوج أكثر من واحدة وله عدد كبير من الأولاد. المهم هو أنك لجأت إلي قبل اتخاذ إجراءات الزواج، فقد اندفعت بعض الفتيات وراء مثل هذه الحالات ووقعن في مشاكل ومآسي دامية. لا تجعلي فقر أسرتك الدافع الرئيسي لهذا الزواج. ضعي في اعتبارك أيضا أن هذا الرجل طلق ابنة عمه لعدم الإنجاب، وهذا اعتراض على إرادة الله، وأنه أيضا طلق زوجته المصرية الثانية لضعف صحتها، وهذا افتراء والعياذ بالله. فهل ضمنت أنك ستنجبين؟ وهل تضمنين نعمة الصحة في البلد الغريب؟ المبدأ يا ابنتي هو أن الشك يبدد الثقة ويضعف اليقين. تأملي هذا الكلام واعلمي أن حياتك حتى هذه اللحظة ملك يديك. ثم أني لا أقطع أن زواجك لن يوفق، ولكني أؤكد أن مخاوفك كلها يمكن أن تكون صحيحة مع مستقبل مجهول في غربة موحشة. أما الآن فمع أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. وانت يا هيثم ساكت ليه؟ طب وانا ايه اللي اعمله بس يا مدام مها؟ الرعاية الكاملة مطلوبة. بصراحة هديل واخدة بالها من نفسها كويس قوي. هديل انتي بتروحي المستشفى للدكتورة رشا؟ ما هي رشا بتجيلنا دايما يا قبل مها. الدكتورة رشا عارفة طبعا انك حامل يا هديل. اكيد، ومن البداية، ده انا مرات اخوها. لا يا هيثم، انت بصراحة بقى كده حكايتك حكاية. ليه بس يا مدام مها؟ هو انا قصرت في ايه؟ اهتمي بيها يا هيثم، اهتمي بهديل، واعرف ان الواجب مراعاتها علشان هي حامل. هو قال لي من الاول خالص ما تشيليش حاجة تقيلة، وكمان لازم يا هديل يكون عندك ملابس واسعة علشان الحمل. كل الحاجات دي ماما دوشانة بيها كل يوم. يبقى خلاص، طالما نسمة والدكتورة رشا واخدين بالهم من هديل، يبقى انت ايه بقى يا هيثم؟ ابقى انا ايه بقى؟ مالكش لازمة يعني. مقبولة، مقبولة من حضرتك. ما شاء الله، هديل مرات هيثم حامل. عقبالك يا غادة. عقبالي يا أشرف. انت يعني مش بتقولي ان هديل حامل؟ ايوه، قلت ان هي حامل في الشهر الرابع. وانا قلت لك عقبالك، يعني كلامي واضح؟ لا، كلامك نصكم. الله، ايه الاسلوب ده يا غادة؟ مش اسلوبك يا حفيدة مرزوق. انت ليه بتقولي عقبالك؟ عايز اعرف تقصد ايه، يعني هزار سخيف. اقول لك اقصد ايه؟ طبعا عقبالك يا غادة، وعقبالنا انا وانت لما ربنا يرزقنا باخ النرمين بنت. اقول كده، انا فهماك يا اشرف. ما تحاولش تلف وتدور، ها، ما تعملش فيها حلزوني. ما حاولش ايه وحلزوني دي؟ ايه دي؟ ما تحاولش تنرفزني وتتعب اعصابي. ما حصلش ومش هيحصل طبعا. لو عايز، يعني عايز تخلف يعني، وعايز تجيب اخ النرمين، ها، وبتقولها في وشي كده، ها، عايزني اقول لك ايه بقى؟ ارد اقول لك ايه؟ قصدك ايه؟ لا مش قصدي اتجوز عليكي ولا حاجه، بس انا قصدي يعني انا بناغشك. لا، انت عايز تعمل مشكله. لا بناغشك. لا، بتعمل مشكله، ومشكله كبيره، خلي بالك. لا انا بناغشك. لا، بتعمل مشكله وبتغلس وبتحفر وبتنبر في خراب البيت ده يا اشرف. طب خلاص كفايه بقى، انا زهقت. في ايه عمال اهرج معاكي؟ بقول لك بناغشك. ومفيش زرغ في السن يا شيخ، انا خارج. ما شاء الله عليك يا هيثم، انت نموذج مبشر. نموذج ومبشر. ما انت طالع لابوك حماده ابن خالتي محسن مرزوق الله يرحمه. الله يرحم موتانا جميعا، الحمد لله. ويا ترى بقى مبشر بايه يا ابله مها؟ بجيل واعي متفتح بيفكر حلو. كل ده عشان اللي اقترحته بخصوص انكل وائل والمهندس عزمي. فكره مدهشه، خليني اتصل بعفاف واقول لها. بسرعه كده. ايوه يا هيثم، بسرعه كده. بس يا رب الفكره تعجبهم. حبيبتي عفاف القمر، الاول قوليلي، فكرتي في موضوع وائل وعزمي؟ ايه لسه بتفكري؟ طب عموما بقى خليني انا ابشرك. ربنا يستر. هيثم لسه دلوقتي قايل لي على فكره هايله يا عفاف. ايوه، بخصوص وائل وعزمي. امال على رايك شباب الجمهوريه الجديده. الله، عايزاه تفتح يا مصر. هقول لك عليها، والامر يتطلب اجتماع عاجل في جمعيه الاصاله والذوق. رفقا بأرحامكم، مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. ومع أول شهر محرم، الحقيقة كل محرم وكل الأيام فيها الخير والبركة. تعرفي حضرتك شهر الله المحرم ده الشهر الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى نسبه لنفسه، وربنا ما بينسبش لنفسه إلا الحاجات القيمة. وحديك الدليل، هو يطلق عليه كده اسمه شهر الله المحرم. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. فليه هو شهر الله المحرم؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى ما بينسبش لنفسه إلا الأشياء ذات القيمة، الأشياء الثمينة، الأشياء التي لها مكانة عالية. فنقول بيت الله الحرام، الكعبة، تمام، نقول رسول الله، فنقول شهر الله. إذن لما أقول شهر الله، إذن الشهر ده ليه خاصية خاصة وليه قدسية خاصة وليه أشياء جميلة جدا علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. إنه قال لنا إن أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله، شهر الله المحرم. معناها إنه كأنه بيقول لي صوم الشهر كله أو أغلبه. فإحنا لما نصوم الشهر ده يعني كأننا بناخد ثواب كبير. وخلي بال حضرتك ده أول شهر في العام الهجري شهر حرام أو من الأشهر الحرم، وختم العام الهجري بشهر حرام وهو شهر ذو الحجة. فبدأ العام بشهر حرام وختم بشهر حرام، وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول لنا إن الأشياء الثمينة وهي الأشهر الحرم، الأربع أشهر اللي ربنا قالنا عليهم الأشهر الحرم اللي هم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاثة سرد وواحد فرد اللي هو رجب. فدي أشهر جميلة يحتاج كل حد فينا إن هو يشتغل كويس، ما نظلمش نفسنا فيهم، ما نعملش موبقات، لأن زي ما الثواب مضاعف فيهم كمان الذنب مضاعف فيهم. هو المفروض طول الوقت الحقيقة ما نعملش إلا كل خير، يعني سواء كانت أشهر حرم أو شهور السنة، الإنسان المفروض يبقى ده طبعه، ده سلوكه هو الخير. تقول لمين بقى حضرتك؟ يعني الناس، أنا بقول للناس كلها والله. يعني ربنا يهدينا جميعا. طيب إيه اللي ممكن بقى نعمله غير إن إحنا نصوم ونعمل عمل الخير؟ ونكثر من إيه كمان يا دكتورة نيفين؟ من الدعاء مثلا؟ غير الدعاء أنا عايزة أتعلم حاجة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي إحنا في أولها، اللي في بداية شهر المحرم. عايزة أتعلم منها سلوكيات نعلمها البعض كلنا، وهي الأمانة. أيوة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتم قوي بأمانات الكفار. الكفار يا أستاذة منى، مش إن حد سالف مني فلوس مش عايز يرجعها لي عشان أنا كلمته كلمة بأسلوب وحش، أو كلمته كلمة مثلا ما عجبتوش، طب والله لزهاها على الفلوس بتاعتها اللي ليها عندي. هل ده يجوز في الزمن ده ان احنا النهارده نتعامل بهذا الاسلوب؟ هل يجوز وننسى اصلا ان دي في الاصل هي امانه؟ صحيح، امانه. وكون ان انا سلفت حد، ربنا قال لي لو انا خدت من حد حاجه اكتبها واكتب عليه. فاحنا يعني بنقول يعني خلاص عشان احنا واثقين في بعض فبنكتب الحاجه دي لما يكون حد غريب، لكن الاصحاب ما بيكتبوش بينهم وبين بعض. فافاجئ انه في ناس بتبقى العلاقات بينهم طيبة، بمجرد بيحصل موقف خلاص دوري بقى تاخدي حاجتك ازاي. الرسول عليه الصلاة والسلام حفظ أمانة الكفار زي ما حضرتك بتقول. صحيح. وخلى سيدنا علي بن أبي طالب ينام مكانه ويرد الأمانات لأهلها بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم يهاجر. فده من باب حفظ الأمانات. الهجرة بتعلمنا أشياء مهمة لازم ناخد بالنا منها. لما راح مع سيدنا أبو بكر الصديق في غار ثور تعلمنا منه حسن التوكل على الله. انه لما قال له لو نظر احدهم تحت قدميه لرآن، قال له ايه؟ فما ظنك باثنين الله ثالثهما. ده اتعلم منه لما يحصل لي مشكله في بيتي، الست مع زوجها او مع اولادها او شايفه ابن عاق او اي مشكله، اتعلم يبقى عندي حسن الظن في الله وتوكل على الله. كمان مهم جدا يا دكتورة نتعلم أنه لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. طبعا لا تحزن إن الله معنا، لأن أنا النهاردة علميني من الهجرة إيه اللي ينطبق على الواقع بتاعنا الحديث، إنه لما يحصل لي مشكلة لازم أفكر في أول حاجة إن ربنا موجود وإن الأمل موجود، وأزرع الأمل ده في بيتي وفي أولادي، ونبقى كلنا مع بعض كويسين ورفقا لله. وعن كيفية حماية الأبناء من أي ظواهر سلبية، هبة يوسف تجري لك هذا الحوار. دكتورة هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع بجامعة بنها. دكتورة هالة، أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك وصباح النور على حضرتك وعلى كل المستمعين. دكتورة هالة، في ظل انتشار بعض الظواهر السلبية والجرائم، نحتاج إلى الترابط والحوار بين كل أفراد الأسرة. في الحقيقة فعلا معاكي حق يا هبة، إحنا محتاجين لدفء الأسرة مرة أخرى، إزاي نعيد دفء البيوت من خلال المتابعة المستمرة ومن خلال الحوار المستمر ومن خلال مناقشة كل الموضوعات ومن خلال إحساسنا ببعض ومن خلال قدرتنا على تبادل المواقع مع بعض ومن خلال قدرتنا على الطبطبة على أولادنا في اللحظة المناسبة وإعطائهم النصيحة في صورة تجربة، في صورة حكاية، في صورة ذكريات. نحاول إن إحنا كلنا نسمع بعض، نقرب من بعض، نعيش مشاكل بعض ونعيش ظروف بعض، ونحاول ان احنا نكون اكثر رحمة واحنا بنتقبل مشاكل بعض، لان في الحقيقة بعض الاباء والامهات ما عندهم استعداد يسمعوا كتير وعايزين دايما طول الوقت يدوا تعليمات ويدوا اوامر وكلامهم يبقى مسموع وخلاص. والطريقة دي ليها تأثير سلبي كبير جدا على الابناء جدا، لانه الابناء ساعات حتى بيحاولوا يمثلوا ان هم خلاص مستوعبين وان هم موافقين، وانه ده لا، لازم نغوص اكتر في تفكير ولادنا، لازم نقرب اكتر من مشاعرهم، لازم نتعامل معاهم بمنطق التفاوض مش منطق الاجبار، انه احنا لازم نتنازل عن بعض الحاجات الصغيره اللي احنا ممكن ما نوافقش عليها عشان نحميهم من حاجات كبيره ممكن ينزلقوا ليها. فعايزة أقول للأباء والأمهات، لو أنتوا ما سمعتوش لولادكم، لو أنتوا ما كنتوش أكثر حنية معيهم، لو ما كنتوش متجاوبين مع رغباتهم ومع أحلامهم بالقدر اللي قربهم منكم، هيهربوا الأحضان ناس تانيين، ربما يكونوا أصدقاء سوء، ربما يكونوا حد هيستغلهم، ربما يكون حد مش هيكون خايف عليهم بالدرجة اللي أنتم ممكن تخافوا عليهم بيهم. فحاولوا انكم تدفوا بيوتكم بالحكمة وبالحنية وبالتجارب المفيدة وبالتغاضي عن بعض الأمور وبالتغافل عن بعض الأمور وبمناقشة بعض الأمور. يكون هدفنا في الآخر ان احنا نوصل مع بعض البر الأمان احنا وولادنا، وان احنا نبقى دايما قريبين منهم ودايما نلحقهم من قبل ما ينزلقوا إلى أي غلط أو أي مشكلة أو أي تجربة فشل. دكتورة هالة، سؤال يعني بيواجهنا من أولياء الأمور، كيف نحمي أبناءنا من الظواهر المجتمعية السلبية؟ هل الأفضل مواجهة الظاهرة والحديث بشكل مباشر عنها أم الابتعاد عن الحديث عنها تماماً؟ لا، مناقشتها مع أولادنا ونعرف رأيهم إيه ونسمع لوجهة نظرهم ونبص من عينيهم عشان نقدر نحكم على الظواهر بطريقة صح، ونلتقي مع بعض على أرضية مشتركة عشان نبصرهم بالمخاطر اللي حواليهم بدرجة من الحب والأمان. وعلى فكرة ساعات بنكتسب التجربة من ولادنا، لأنه دايما بنقول ولادنا أولاد زمانهم أكتر مننا. والكلام ينطبق على الولد والبنت الاثنين طبعا، لان الولد والبنت عندهم نفس التجارب وعندهم نفس المشكلات، الطبيعه النوعيه بتاعتها بتختلف لكن بيمروا بنفس المتغيرات اللي بيمر بيها المجتمع كله. استشاره طبيه مع هالة سيد. الدكتور طارق المرسي أبو علي، استشاري أول المسالك البولية وأمراض الكلى. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك والسادة المستمعين. دكتور طارق، من الأمراض التي تعاني منها المرأة في أمراض المسالك البولية التهاب المثانة، ده معناه إيه يا دكتور؟ التهاب المثانة يعني معناها وجود ميكروب وصل إلى المثانة، مما يسبب وجع وألم شديد في المثانة وحرقان في البول

دكتور طارق، ما هي النصائح اللي بتوجهها الآن لكل امرأة بتسمعنا لتجنب الإصابة بالتهاب المثانة؟ أول حاجة النظافة الشخصية، ودي مهمة جدا جدا جدا. نمرة اتنين، عدم دخول الحمامات العامة البابليك، خاصة بيبقى في الشغل والحتت دي مهمة قوي، ما تدخلوش أي حمامات. نمرة لكن تلاتة، يعني مع الحمامات النظيفة يا دكتور، أو بعض احتياطات يجب اتخاذها، يعني عدم ملامسة المكان مباشرة يعني. طبعا طبعا مهم جدا، خاصة كمان لكن جديد. يعني إذا كان لها يعني مريضة مرض مزمن زي السكر أو كده، بتحتاج دخول يعني دورة المياه يعني. أهم حاجة دورات مياه نظيفة، مهمة جدا دورات مياه نظيفة. منعا للعدوى، منعا للعدوى، حضرتك دي مهمة جدا. نمرة ثلاثة، اللي هو أول واحد ما يتعب على طول لازم يروح للطبيب متخصص، مش أي دكتور. يعني في تخصص اسمه المسالك البولية والتناسلية وأمراض الكلى، ده تخصص محدد للبول. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.